العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. بشق لباري فضل جيران جريان لترسي إخوة وجريان وكو شوق شيداي بو بينين وديداري إخوة تبارك وتعالى. أم بابا توفيق إخوة تبارك وتعالى طوى ما كرت عادت معنا وهر بابيك ورين خزمة بيشين وبيشواني شاك لباري أو بابو أمرو خوير بي تبارك وتعالى رينا خزمة بيشين وبيشواني شاك من لباري قريان لترسي إخوة و قريان بوشوق شيدايو لدار إخوة تبارك وتعالى. عطاء فرمي من شوانا عبد الله كري عمر مبيني شراكية كجانوة ودسي أكرد قريان حتى بياني فرمي ما حالي بو التاوك وأهن دي تشاوكان يسبيو بو أبي سبي بأيك تشاوكان. عبد الله كري عبيد كري عمر أو كري عمر فرمي لباوكي جارك أن آياتك أخوان دوا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. فرمي عبد الله كري عمر دسيكر دقريان دسيكر دقريان والله يتاوك وأن دي الريشو الريشو ناو شواني تربو وأن دي قريان بيايا قاد باوكم بلي أقصر فقد آذيت الشيخ وازبينا براسي عزيت الشيخ الدهل يعني عزيتي عبد الله كري عمر أو نقر ياو هل عبد الله كري عمر واتوا وآتي بخون دايا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آي إيمان داران كاتناها تو ضليا نرم بيت وكاتناها تو بقرين لترسي خوايا وبقرين بو آياتان إخوة داي بزاندوا فرمي والله دا أقريا حتى أقوم ديسان بزي في آهاتوا. أبو رجاء فرمي عبد الله كري عباس بيني تماشاكم بيايك أو أن دي قريا جير شاوكاني فليه يرشي بيايك أو أن دي قريا وكوتون لعمرو دقيرنا وجير شاوكاني جو قليك وكو رش أساي بيو بوا لا زوري قرياني لترسي خواهي تبارك وتعالى دقيرنا و كعبي أحبار أفرمي والله لترسي خواه بقريم بوزن كيشي خوم آلتون ببخشمو لبينا يخواه بين باشترا شكا قرياني لترسي خواه زور قوريه. مغيرا أهاد لمالي إبراهيم رحمه الله تعالى أهاد لمالي أبي وائل خلقي أمشقاري أكلت وقصيب وخلق أكلت ألا أبو وائل أو أنداء قريان كقول موعظة كاني إبراهيم أبو أو أنداء قريان ألا والله أبو بال أندائك شون الأرزي أو هاتاوي لي أنشتو دل أرزة هلوها على كل زياد لجيانا ما يهاتوا أو أنداء قريان ولا ترسي إخواتها تشاوى كاني لدزاوى. وإذا أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء قصيب كردبايا يا قرآني بخندايا أو أن دقريان زوري بو أهنا رغيني ذا وباوكشي ألا باوكشي هربابو باوكشي وكان أبوه بكى حتى عمي أو أن دقريا ولا ترسي خواتها شاء وكان إلى نزاع وهربها لقاسمي عرض وعتوها نفرين سعيد يهور جبير يبكي بالليل شو هندا قريا حتى عمية اتاوك وشاوك كان يدرس له. ابراهيم فري عيسى يشكري الله كسم نبي نوا خمو فجاري هبي ودريجي خمو فجاري بردوامي هبي ابن حسن بصري والله هيك كاتبيني بيتم هسم كردون مصيبتك تازي يا قلماوا وكو باس مع الانسان المسلمان نبي حزني هبيت بطاقته بالجيان الدنيا اجرنا انسان لغفلته بحزن نبي او سام مردن بداري اكاتوا وكو لا اثاراته ومرفوع جاته ضعيفه الناس نيام فاذا ماتوا استيقظوا خلخوتون كمردن زندود ابنوا كمردن بيدار ابنوا كمردن دينا خبرا ابو صالح سمان كذا بياو تشاكانا بان بيجوا جاري كان امامك دعاء كبت ابو صالح خلنا في شهر قال القران خان والله او ندقي ليا او ندقي ليا خلني انزل شيء قلت اتغني اتوني اتغنت يا فرني او ندقي ليا هل وها عبادي كوري منصورة فرمي عادي كوري أرطاء أو تاري بدين لسلمين بلو أو ندق قرياء يمشي كذا قريان أو بكى وأبكانا معاوي كوري قول رقصي كجواني فرمي قرياني كارو كردو ولا قرياني شاو كان باشتر الله إخوة هل وها ثابت كوري أسلم زور قرياء وندق قرياء وحتى أكو حكيم بيوتوها حكيم كان تويت النبي بقري تشاود لا تصدي خلافة أوجب تويتي ما خيرهما إذا لم يبكيا ما خيرهما إذا لم يبكيا أو لم يبكيا وأبى أن يعالج أو وأبى أن يعالج فلمتي خير لدو شابك شيء أقرب يتو نقري لترسي خواه ويا ما ذنبه معالجة بكريت محمد يقول سلمان أرى ثابت بناني شوي كان آياتي خلد أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فليش نجيك والله دني برز وقول قريانا حتى بني دباريك آياتك أفرني آية كفرك يبو خالقك تويل خول درس كردوا وتويل ضلوبيك درس كردوا عشان توي كردوا من بيعوا كفرك يبخوا محمد يقول من كدر شوي كان شغل نجكا دستي كردا قريان وزور قريان يترك المال وكسو كارهات ولاي قريان اكي زور تايبت وابشار وتيان بودا قريت و دوباره دستي كردا قريان هاتو هواري اللي برزوبو نردنا شون ابو حازم وتيان ببولاي باش مقصيكي بكيتو هيوري كيتوا ابو حازمين هنا ابو حازم تيبو قريت والله آيتي خوي يقول فرموا بدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب اشتاني كان لان خوا ورون بيتو لقيامته بالشان ندري كهل حساب ين بنا كردوها قضيت ابو حازم ايش اللي قال دسي كرد قريان و تنيا دي برزو تاكسو كاركي وتي ايمتو من بوتشي هنا وتوتشيت كرد حتى لا إبراهيم كريم من كدير وقال له سر مرجي شر ترسي وآياتها القرياء قال زور قرياء زور بتاقة بو تين بو دقريت بو بتاقتي لشي ترسي وتي آياتي وبدأ له من الله ما لم يكن يحتسب للا ينخوا وشتاني كان برون بيته كهر حسابيا وانا كردوه وتي فأنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم يكن يحتسب ترسم للا ينخوا وشتاني كان برون بيته كحسابا وانا كردو بيته هل وها محمد يقول من كذل هل أمكيا وبرزاء أجر في المزبة شاو كان يبات في الأخوال وآوا في المسكية كرتوا إيسا يدا مشاخوة أيود بيم قشتوا بلغني وبلغني جنابة بلغة ودليل وزي بيم قشتوا كوا أوي كوا في المسكي شاو بري كوا أجر نايس بتين ويباشو إنك زياتر في المسكي كبري كبت هروها لجيان ميزيد كوري أبي سمية هاتوا على الشوانا حموش أو شو نيجيك أفضل واحد إنسان بشي لشوقي بخير بشي كي شو نيجيك فريها مش شوقي شو نيجيك وأجيريا حتى يهودية كهبو لما لي أنا كشي يهودية كهبو خدمة كاري أبو على والله أو أن ده أجيريا كشي يهودية كبزيها كي دس يكرد أجيريان بوي الله جاري كان الدعاء كيوتي خوايجي أو كشي يهودية كدينة كيل ديني من جوازة بزي بيام دي اي خواه تو رب العالمين بزي بيام نايا فرجو دعائك تو لب يشتري اي خواه يام رحم بيام كيتو بزي بيام بيت لو عفرت اليهودية هلو هالا جيانا ما ابو بكري كوري ابي مريم معتوا او اجلي سانا اختي الرجل ناو تشاركاني ابو بغي قريانا الترسي خواه تبارك وتعالى هلو عتبي غلام معروفة كلا عباد ولا زهاد الله تدي والله يبغى كم ترخمي خو مجيرم وأنا زان لبر لترسي خوايا جيرم لبر كم ترخمي كان أبو بد بختي وكم ترخمي خو مجيرم كشان كم ترخم هربها سفياني ثورية فرمي جريان دبشة يكبشان بو خوايا أقل للصالة يكجار بو خوي تعالى أو بشبرك بو خوا بجري بسته دي يصير هركز جري هذا الخوي خوش نكابله بو خوا جري نازين بشي جري لو أني في منو ببو خوايا والله علم عند الله بو خوا منا يا بو خوا مني مهدي الله نمتواني جملة قراءة سفيان بالقرآن يا خنت أو ناقريا نمتواني بزنم شيء خيني وأخويني وشيء شوني خوينت هربها سعيد هوري عبد العزيز كاتي نجيب كتبايا هاورا كان يرين قيمان لا دلوب فرمسكا كاني وكا ايدابا سر حسيلك جايسان اگر دلوب كاني چاوي فرمسكا كاني دلوب دلوب بي ودوا يك بي إنسان هسي فيها كاتي أدالة عرس لوش إنسان هسي كربية بهاورة كاتي قرياء ولا ترسي إخوة كاتي قلوه بكان أدالة زبي هلوها عمري كوري عونا فرمي دي سانوا لبشتي عو ابن عبد الله خالي قحطانوا خالي قحطانا مجمع كل جملة طلوه بكان يتشايب وإدالة الحسيلك إبراهيم يشعث عليه كسم نبي نواه خواهي قوري لضل قوري بي أو نيف ضيلك وعياف زور خواهي لا قوري بتبارك وتعالى أقر ناوي خواهد لبي هنا يعني ذكري خواهد لابو كردايا يا قوي لقرآن بوايا أو انده ترزو بيتاقتي بي إنش عجيب شاوكاني في المسيا أرشن أو انده أقريا حتى يرحمه من يحضر كسيك لبي بوايا بزي في آهتوا وكان دائما الحزن شديد الفكرة بيأيك دائما خميك بردوامي هو بيري زورك الدوام كسيكم نبيني والله حزب الشر نزاريكم خواه أزهني جيانا ميان خير والله حزب الشر نزاريكم ما رأيت رجلا يريد الله بعلمه وعمله وأخذه وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله كلها غيره فلو كسم نبي نواه ببس إلى كرد وكاني لعلمكي لورقرتني لبخشيني لداني لقرتنوي لرقي لخوشوستي لهموش تكانية أو نيف ضيل كسم نبي نواه ببس إخوابي أو نيف ضيل لقال لقال درب شوين بو جنازية بردوام أموش قاري أكرت أموش قاري أكرت خواهي بير خسين وتبارك وتعالى ود أقريا أو نا أقريا وكأنه ودود ما الله وإلا رفيق كان يكاب الرواوي تنيته أو نا أقريا باشا أما حالي وتاقش نسر قبرستان لشونكي خوي إذا أنشت و أوستا لا قريان لنا راحتي حتى أهاتينا كأهاتينا والله أدود كأنه رجع من الآخرة أدود لآخرة داتوت وبيام شكان جوابون نو صحابة ونو سلفة فلن شوني جنازب كوتاين أو نا أو نا أو نا خلق قريان لبيام شكان نو بيام شكان نو سلفة نيام شون بنشون جنازة أو نا قريان كز نية زاني كي كسوكاري مرد وكيا هم يقريان هم يدود لو قوما كسي أو مردوه شو قال كسي قريان لحالي خويا كرتا سهل كل الرهاوي أفرمي بابن عوينة مت آية تما شايف فضيل ناكي خريكا بردوام بردوام فرمي سكاني بشب ناكا فرمي سكالي لغشال فرمي أقر ضل برين داربو فرمي سكي شاوة كانش ناوستيت هروها علي قري بكار دي سنة زول قريارة حتى ألين آسواري قريانا كي لسرق وانا كان يدركوتوها هروها لجيانا مي ترمذيها توا خاوني سنني ترمذي أفرهن بخاري وفاتي قلو كسي لدواي خوي أوان دي ترمذي خوا ناس وزاهد ودنيا نويست وقريا لترسي خوا قيرو لترسي خوا بجينا يشتوا أو نترسي خوا قريا أو نا يدرك هروها جاركن ذيك اللي بيوشا كان ك حديثي لفريش تخيخ عندوا أفرمي الدسي كذا قليان محاصري بوداي وإيه ماشي قلان لك الخويا هروها لجيانا مي أبو بكر كل مساي خياطه هاتوا أفرمون كان من البكائين لا جيروك كان بو أني كزول قريلا ترسيخوا قد أثرت الدموع في خدي ضلوبي شاو كاني أو نقريا لسر ونايدر كبتوا سبحان الله المهم أجل وزركين بجياني في أو شاكانا زول لما زيادة من بشاو كري بلان أما مشتكا لخرماني فربركتي ترسو تقوى زهدو دنيا نويسي بياو شاكان رحمتي خويا نبت ما بكتر أفرم باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر سببت ما بيقل لباري فضل الزهد واب فضل الزهد إنسان زاهد بيت إسبع سيكم زهوتشير إنسان زاهد بيت الدنيا دو إنسان على التقلل والحث على التقلل منها تقلل تفاعل وكانه تكلف إتعال وكانه إنسان حز كان زور للدنيا ببات زورها بالدنيا بوي بيوزد بتكلفه بيوزد بزول الأخوة كردنا بيوزد بأخوة راهيانانا بوي لدنيا كم ببي بوي فيري زهد بيت سي وفضل الفقر وفضل هجاري هجاري كان فضل داري ثان هجار بي هجار بواتانا نيبيا هجار بواتاي أو نديها بيكا بيوزدي تلب خلق نبيت أو فضل داري أما إنسان هجار بي أو رسول الله بناي قلتوا بأخوة لهجاري هجاري يقول بس لك لسر بيوزي خوتو ندبي أو أنت تبي بيخوي أو أنت تبي بشي شن فضل داره هل بطل الإنسان تمشي قرآن كا برت إلى تزهيد كذنو وراهيناني مسلمان كان لسر الدنيا نبيستي مروفا كان لسر الدنيا نبيستي وباسي بين رخي دنيا من بوكا فانيتي دنيا من بوكا وكورتيتي دنيا من بوكا بقيمتي دنيا من بوكا نماني دنيا من بوكا ودنيا مالي رازاوي فقط بس يوم من بوكا هربويا زهد شيا زهد يعني تولب علي زهد تصور كم جوان ترين وتيك لباري زود وترابي وتكي أحمد بن عبد الحليمة رحمه الله تعالى وكو أبو بكر ليوي دقيري توا أفرمي الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة والورع ترك ما يضر في الآخرة ورع بريتي لوي أوشتنكيك لقيامة الزرري هي زهد أوشتنكيك لقيامة السودينية فرقين شيء فرقين زورة فلانكر أنجام يدي ألي مكان ألي لقيامة الزرري هي ألينا والله زررينية أنجام يدي أما تو ورعي ورع دي هالشي زرري بيه وقيامة نايكي بلام زاهد شيء زاهد ألي أو كارم مكان الله بو سودينية بو قيامت علينا السودي بو قيامت نية حرام جنية الله با حرام جنبي با مكروه جنبي ما دام سودي لقيامت نية نايك يعني هميشه خريجي كلف سود الزاهد بو الزاهد بليكي برسل الوارع بردوم كاتكاني بشتي بكلكوا بشتي كسودي بو قيامت بلا موارع اكريشتانك بكا زرني بو قيامتي بلا سودي جنية بو هربو يا أحمد بن حنبل رحمه الله أفرمي الزهد سي جولة سي تششنا جوري كان وزنان لحرام سان حرام لك أما بريتيا لزهدي عوام عوامي خلق أما الزهدي يعني زهدي عوام شو أنا زهدي عوامي خلق حرام مكان لك دي آية أتواني أسب الله إن عوامي إما حرام مكان لك عمومي خلق حرام مكان لك نسأل الله السلامة والعافية. بويا مرتبية كم بريتي لترك الحرام، وزنا لحرام كان، بدو زهد العوام. يعني زهد عامة، زهد خلق بقشتي أما زهدك يعني. كذبي بزور زاهد يقول من شاك وبيوم وأم، الله بخاطر زهد حرام كان ناو. بليك يدري هي بلي زهد بريتي لا ترك الفضول من الحلال. يعني حلال يا حلال زيادة. حلال يا حلالي زيادة وازي لينت أما بريتي لا زهدي خواص خلق التايبتك خلق يقيل خلق التايبتك زهدي ترياني بريتي لا تركو أما بريتي بولا تركو فضول الحرام حرام الزيادة بقولون فضول الحلال هني حلال يا حلال زيادة نايكا خالص يا بريتي لا تركو ما يشغل عن الله تبارك وتعالى هرشتي يقول بل أخوة مشغولت كوازي لينت هرشتك يا اخوان مشغول كوازيلين ام بيوتري زهدوا العارفين اكو احمد فرمي زهدي عارف كان زهدي عارف كان اما مزو زهدك يعني هربويا انسان دنيا نويز به زاهد هو تنا ترك دنيا بك بلكو علماء فهموا الزهد بريثي لو ترك شاشة بك بريثي الله بلا منك ترك بلا زهد تبي إلى ششتا شو كان أصل الزهد بريتيل لما يلنا كذن بوشتا وهو جرجاني لتعريفات عالي أصل الزهد بريتيل هو ميل النبي بوشتا لا شرع شاء أبو تكا قولك يا أحمد بن عبد الحليم هنا مو لا شرع بريتيل اشتيقنا كي زهد اشتيقنا كي كالسودين يا أبو قيامت ورعيش اشتيقنا كي كالزيان يا أبو قيامت جاء علماء فمن زهد بريتيلا ويزهد لم ششته به يكم زهد تبي له بارومال زاهد زاهد بي له بارومال بواتانه پار درنگي بدوي پاري نگر بواتاي هرگيز پاركت نه يلي زرل لي بدل قيامت نه بيكل كيش ابي بود بو قيامت هم سود بيگين له قيامت هم نه يلي شتي شي بيو زرل بيو له قيامت اي دول مكان دار كان پار دار كان وان اگر وابن زاهدن با دولة منشمن با پاريان زور زور بي اگر وانا بن بخوا زاهدنين اما يكم پارومال زوزة تبه لپارومال دو زوزة تبه لوينه الصور لبينه هيا عشق بيت كاتيكا افرتك ابيني يترهم وغم وضل يتنهى رسمي او تياي هاني قنج تيري ما مصا افرتي قال بولا كمان وعاشق بومه اما بريتي لنا خوشي وينا خوشي الصوره كالوجه يكم من جار تان بامن خوشي بميسن والله من خو اقدر ان خوشي صور كاريغرا حزك زياده بزان لباري وسيري كتير كاني الشيخ الاسلام كان قال طلبكي الشيخ الاسلام يدوم ابن القيم كان زور باسي دردي ويناك ومن بخا زور مخيل ولا قصيان لباري ودردي ويناوا اما حتى اكو قنجه كان من ابني ودردي عاشقيتي من ابني لهني قنجه او سازاني ابن القيم ابن تيميه باسي شيخ كابرا ضلي خالي ابيت انا لشي هلو افر الله ما مس اخوهم هابيل ما الله اسمها هابيل ما بردهم هابيل دردك شي رسمك يدي بردهم رسمك هلا برجالي ابي قنج شاوي داقلت هيا الله ما مس بس يك جاي تربي دون ما يا افرد برجاوي زور سرسان ابي الله يك جاي تربي بس مرتاحه نب والله جاي تربي بين النخو شيخ زياده البيت وكواي كسي قميك اوي بحر بخو سير بي والله هي قمت البخون باشا قم يتر بخو مثل السفيره ولا مثل تويتر بي وهكذا وهرجيزي نخوشي بنخوشي شعر سر ناكري نخوشي بزهر وبو شعر سر ناكري نخوشي ب ب بدرمان شعر سر ناكري او يتول بدرد درد بدر شعر سر ناكري درد بدرمان شعر سر بيت بوي بريتيل هان زهد لبينا عقد لبينا كان بيت أعداد للرسم كان بأعداد للتماشى كذا للنظرة كان بالنظرة والتماشى كذا كان بأعداد الخوف بيت. س بريتيلا زهد البيت للرئاسة وبالوفاية. هيا بزوج دستر كرسي كا صدم الأشياء صد روكا انتخاباتي أو ند روكا بو خلق خلق وأزهن ولاتي يعني لأبيته بهشت. أشو دستر كرسي كي ودروشا كا في شيء بو خلق ناكا. بوي إنساني زاهد بدوي بالوفاية وكوش كناقري. ما قال بيته بردسي بويا هركسي شو بلو بوستو بدواي بلو بوست القرية وملي خلقي بوش كان إنسان قد زاهدني بخوا إنسان بوب بلو بوست من خلق ناش كان إنسان بوب بلو بوست كز ناكوش إنسان بوب بلو بوست حرام ناك إنسان بوب بلو بوست مالي ملد ناخو هو كسان زاهدني بردي للرياسة زهد بيه للرياسة وبلو بايا زهد بيه لخلق نزلت البيت خلق ومحتاج يدي خلق نبيك محتاج يدي الدستي خلق نبيك محتاج تيقلع ويخلق نكي إلا قدري حاجة وضروا بي بيستي نبيت ثاني الله والله إمام صلى الله عليه أي باش باسي خطبه بك فزاني بو بشي دل رقوة تم عشاء كان بياني تائي وارا وشو بجاه والرفيق برادر خويا أيام رفيق برادر أنش كاس يدين آياتي كيف بخوين حديثي كيف بخوين بيتر سيلين قرياني أي شون إيمان زيادة كان إيمان زيادة كان من بيت علمت أول رجاي قلت تبر رجاي إيمان زعيفية أجل كسيهان الدابة تقوى إخوة تبارك وتعالى خالي كتر بريتي لا زوز بي لنفسه زوز بي لنفسي خوته إنسان نفسي هرشي داوي لكر نروات دميوا هرشي طلبي كر نلي باشا بي عقد له بيت ما يلد بنفس النبي عقد له نبي نفس الدوايك وشيتر هرشتك غير اخوان زود تبي برامبري يعني اول دي حاجته بي بيستيكل بريك زود تبي برامبر با هرشتك غير اخوان تبارك وتعالى اول دا بيلي اول دي اكيلا قالي كوا مزاحمي إيمانك تنابت أما بريتي لا أركان كان الزهد أقل أما أنا من تذا نبو زاهدني نوكاتا زاهدي بويا إنسان يقول لنا بلا أي باشا كواتا يبوتي تشوار جند به الإنسان تشوار جند دانا وأقل لصدقاتك رسول الله إمامي زاهد كانوا دجن نوجني شيء ويانز جني بو بلا على أبو تاني سري أوي كوا زهد بوا تانية ترك الدنيا بقي علي كوري بطالب دولة من بو عبد الرحمن يقول رعاو عشرين بشرة دولة منبوع ثاني فرع فعلا شرين بشرة دولة منبوع كواتا وكباس ما كرت ناو تاني وازل جن بيني جن هني ناو تاني وازل بحر بيني بحر ذلك لكي دولة من نبي نا بريتيا دوي كوا أو بحر سودي نبو بو قيامته دو تو زاهدين أبي أو بحر سودي كي بو قيامته خيزان داريا كت جن هني أبي اللي حرام بدقرية توا أبي اللي حرام بدقرية توا جوب جن هني كاتي بيا ناتواني تشار جني في بولة الريوة تشار جن هني لبرنا ونا بانجي هني ويبرن فلان كاس شوار جنية ونا وخلك فخري فيها وكان كاس جنية زور بين أما كاس زاهد نية أما في بس بشوار جنية شوار جنية هني تجي زهد نية أتوني زاهد بيه أوش حتى لو فيها وشكان أتو تشتي خوش يخوار دوا شو هي بهبول نا فيها وشكان تشتي خوش ينخوار دوا تيانا بو تشتي خوش أخوي تيانا تجي زهد ودنيا نبسي نية نعمتي خوايا خوايا تعالى دولة مني كل دي باري في داي لنعمتي خوش بخو بخو ولكن قلنا نوع ثاني انسان خايف يتورى لك تبارك وتعالى وبو ما لا شيب كان بارك الله فيكم زلل لنا دار قيامت وبيت باعيسي او نيتي ويلي بينك لا شيء شعلاقك وبهيسك اربي حسن اخر قسم لباري زهد افرمي زهد للدنيا يا بريتيني لوي حلال حرام كي لا خد اشتي حلال والله لا يخو انا اشتي حرام يا كم دخل او زهدني وهرها اوجنيا بارو مال في ربدي بنابي زهد دواء بلكو زهد دواء ثانيه كوا او الى دستايا او شيء الى دستي خويا تبارك وتعالى سقط زياده بيبوي لا اخويا ودلو الى دستي خوتا هر عبدي واب او زهدي اي خلط آيات أخواني تو وعيت على وعدي بيدا وعيت على وعدي بيدا ما لقيت بدأ الزكاة كت بدأ جيبه بركة ما زكاة كين هذا إنساني وزع هيدني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له فيضاعف له أضعافا شن قال ويزيادك وعدي خوايا أجا هركاتي بي وام صدقة كي صدقة كي كأيدا خوا ويزيادك أو زهدي هر عبدك في واب وويلة دسي خويتي لقل أويك لدسي خوايا تبارك وتعالى زوات السقيب ويلة دسي خويها أي أما ببخشم أي شون جي فرويته أي شون خواتي يقيم ببركاته سقين يبو إله خوايا كسي وزاهدني هلوها ألي دوم خال بو إنساني كزاهد بي ألي لباداشتي أو مصيبتيك بسريا دي زيات الحزي اللي يبكى أجر توشي وقلوي توشي أو مصيبة نهاتي كسي ما توشي مصيبة ناين أميدي باداشتي أو مصيبة زيات الحزي اللي يبكى وقلوي مصيبة كمان توش نهاتي أو أجر ليش ما نمستعي هل كذبوا أبو زاهدني توشي مصيبة هاد أو حز لواك أجري أو مصيبة كبسرم هاتوا زيات البيم خوش تلا وقلوي مصيبة بسر نهاتي نوي رحمتي ويعمل رحمتي خوايد بي كم رأيتين بارك الله بكم لباري زهد الدنيا نفسي بها كاتما الماوى كاتما الماوى إن شاء الله درسي داتو أغينا خزمتي آية كان لو بارا وكان ديهني غير هداية من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.